أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام ابن القيم في كتاب الفوائد: إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغنى أنت بالله، وإذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله، وإذا أنسوا بأحبابهم فاجعل أنسك بالله، وإذا تعرفوا إلى ملوكهم وكبرائهم وتقربوا إليهم لينالوا بهم العزة والرفعة فتعرف أنت إلى الله وتودد إليه، تنل بذلك غاية العز والرفعة. كلام يكتب بمداد الذهب. إذا استغنى الناس بالدنيا وبأهلها فاستغنى أنت بالله، ولا تفتقر إلى أهل الدنيا ولا إلى دنياهم. وإذا وجدت الناس يفرحون بما يحصلون من متاع الدنيا الزائل والزائف، فليكن فرحك أنت بفضل الله عليك وبرحمته، فافرح أنت بالله. وإذا كان الناس في هذا الزمان يستوحشون ويأنسون بأحباب وأصدقاء وخلان، فليكن أنسك أنت في الخلوة والتبتل مع الله. وإذا تعرفوا إلى الملوك والكبراء وطمعوا في أن ينالوا من هذا ومن ذاك فيتقربون إليهم لينالوا بذلك العز والرفعة، فتعرف أنت إلى الله وتودد أنت إلى الله لتنال غاية العز والرفعة. دعونا نشرع في هذه السلسلة المباركة، بعد أن كنا في المحاضرة السابقة وضعنا شكلا إجماليا لهذه السلسلة، سلسلة تعرف، والمقصود منها تحقيق أصل الأصول، ألا وهو معرفة الله تبارك وتعالى. وذكرنا فيما سبق أن هذه المعرفة هي الأساس، وينبغي للعبد أن يحصل الخمس معارف: معرفة الله، ومعرفة النفس، ومعرفة آفات النفس، ومعرفة الطريق، ومعرفة العوائق التي على الطريق. أصل الأصول معرفة الله عز وجل، فهي أعظم إضافة يضيفها العبد إلى حياته، أن يرتقي فيصير اسمه عند الله عارفا، يعرف كيف يتعامل مع ربه، ويبصر طريق الوصول إليه، فيشعر بعد حصوله على هذه المنزلة وعلى هذه المكانة الشريفة بأثرها وثمراتها العظيمة. اللي يعرف ربنا سبحانه وتعالى حق المعرفة، ذلك الذي يفارق الآفات والعيوب التي نشتكي منها إذا كنا ندعي الالتزام كملتزمين. كانوا يقولون إن مجالسة العارف، فما بالك به، مجالسة العارف تدعوك من ست إلى ست. مجرد إنه يكون عندك هذا في محيطك، أو أن تتقرب وتنال صحبة هذا الذي عرف الله عز وجل تخرجك من ست وتوصلك إلى ست. ده اللي هيصحبه. وما هو نفسه إيه؟ قالوا، وهذا كلام ابن القيم في المدارج، تخرجك من الشك إلى اليقين، ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن الغفلة إلى الذكر، ومن الرغبة في الدنيا إلى الرغبة في الآخرة، ومن الكبر إلى التواضع، ومن سوء الطوية إلى النصيحة. من الشك إلى اليقين. وربما لما نقول الشك واليقين يظن البعض أنه بمعزل عن هذه الآفة، آفة الشك، والمقصود بها ما دون اليقين. ومنزلة اليقين يا جماعة من الخطورة، وعلشان نفهم خطرها لنا ان احنا نتصور المعادلة الثلاثية اللي قلناها بتاعت قصة طالوت وجالوت. قلنا هي ثلاث مراحل، علشان تتربى تربية إيمانية لازم تعدي على الثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الادعاء، المرحلة الثانية مرحلة الدنيا، مواجهة الدنيا، فتن الدنيا، المرحلة الثالثة مرحلة اليقين. فالأول احنا لسه ما خرجناش من الوهم ومن الادعاء ان انا ملتزم، ان انا بجد قد القول والعهد والوعد الذي يكون بيني وبين الله عز وجل. وبعد كده لما تواجهني الفتن يبقى هنا الامتحان، امتحان الايمان الحقيقي لا سيما في الدنيا. فلو عديت من ده كمان وقليل ما هم، يجي بعد كده مش خلاص ما انتهتش القصة، يجي بعد كده مرحلة قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله. فاذا عشان نوصل لها فانت لسه عندك مشاكل في قصة اليقين دي وتحقيقه. فمن جملة الامور اللي توصلك ليه انك تعرف وتعرف من يعرف. يبقى اول حاجة يخرجه من الشك الى اليقين. اتنين، يخرجه من الرياء الى الاخلاص. قصة الرياء اشكاليتها فين؟ تعظيم قدر الناس. فلو عرف الله لم يعد الناس عنده بهذه المنزلة التي تجعله يركن إليهم أو ينتظر ثناءهم أو ينتظر نظرتهم، لأنه حيبقى عارف الله عز وجل، فيخرج إلى واحة الإخلاص والتجرد مع الله تبارك وتعالى. التالتة، ومن الغفلة إلى الذكر. لأنه لو عارف سيزول الحجاب، حجاب الغفلة. حجاب الغفلة بيتعمل منين؟ بيكون أساسه من التعرض لفتن الدنيا والانغماس فيها فيورث الغفلة. فإذا عرف الله عز وجل دام وصاله به ودام اتصاله وذكره له فتنقشع عنه تلك السحب، سحب الغفلة. ومن الرغبة في الدنيا إلى الرغبة في الآخرة، إن الدنيا ستصير عنده بالمعرفة لا ميزان لها، لأنه سيزن بميزان الرب تبارك وتعالى. فإذا كانت الدنيا لا تساوي شيئا عند الله عز وجل ولا تعدل جناح بعوضة فسيكون أمرها كذلك. فمش هيبقى همي إن أنا يبقى شقتي وإن أنا يبقى مراتي وإن أنا يبقى أولادي وإن أنا يبقى وظيفتي وإن أنا يبقى مالي، مش هيبقى ده ديداني. إنما أخرج من الرغبة في الدنيا إلى الرغبة في الآخرة، ماذا حصلت وماذا بنيت لهذه الدار التي سأعمرها. ومن الكبر إلى التواضع. المتكبر إشكاليته أنه يدفع الحق لظنه في نفسه. مشكلة المتكبر أنه شايف نفسه، أنه يرى نفسه بعين التعظيم لا بعين الجناية. فإذا عرف الله عرف نفسه، فإذا عرف نفسه خرج إلى التواضع، لأنه أنا غلبان فقير. هيعرف الله بصفة الغني، بصفة الغنى، فيعرف نفسه بأنه الفقر له ذاتي. ومن سوء الطوية إلى النصيحة. هنا الإشكال، هذا الذي خبثت نفسه وصار معرضا وصار لا يتقبل النصح، هذا ستجده إذا عرف الله عز وجل يغتنم النصيحة ويقبلها ويحبها، لا أنه يتلقاها بصدر ضيق. إذا عرف الله عز وجل تحقق بذلك، وإذا عرف من عرف الله عز وجل تحققت فيه تلك الست. يقول ابن الجوزي في الصيد: من ذاق طعم المعرفة وجد طعم المحبة. الله. بس هو بيقول ليها طعم، اللي يدوق الطعم ده على طول يدوق الطعم الأعلى، طعم المحبة. فالرضا من جملة ثمرات المعرفة، فإذا عرفته سبحانه رضيت بقضائه، أحبه إليه أحبه إلي. وقد يجري في ضمن القضاء مرارات يجد بعض طعمها الراضي، يعني هو الراضي ده مش هياخدها ماء زلال، لا لا، هيبقى فيها تجرع للمرارة، بس الصابر بيتجرعها بشدة والراضي يتجرعها ويستسيغها. يعني التاني متمرر بس واقف حابس، صابر فحابس لسانه عن التشكي وقلبه عن التسخط، فحابس نفسه عن مثل هذه المخالفات. إنما الراضي يشعر بالمرار ثم بعد ذلك يستسيغها، لأنه قلب الراضي ده كأنه بالضبط عايز أقول قلبه مسكر، هو تنزل عليه المرارات دي تتحول، تتحول بعد ما كانت طعمها مر بقى مستساغ وعدت ومفيش مشكلة خالص. هو كده تحس ان الكلام، كل كلام الراضين والكلام اللي بيذكروه من قصص السلف في ذلك، تحس هو بياخدها كده، قدر الله احب الي من بصري، عادي، ايه المشكلة، فيه ايه، انتوا زعلانين ليه، عادي خالص. بينزل على قلبه السكينة والرضا والطمأنينة. فبيقول ايه بقى؟ اما العارف، بصوا بقى، بيقول الراضي ممكن يلاقي مرار. ابن الجوزي هنا يقول هناك منزلة اعلى من الصبر والرضا. اما العارف فتقل عنده المرارة لقوة حلاوة المعرفة، فاذا ترقى بالمعرفة الى المحبة صارت مرارة الاقدار حلاوة. بصوا الثلاث منازل، هو بيقول كده منزلة المعرفة هذه، للمعارف احنا قلنا انواع، في معرفة تثمر حب، وحب قد يثمر معرفة اعلى. فبيقول انه الاولاني صابر هيصبر ومش هيبقى فيه مشكلة، بس هتبقى زي ما قلنا كده مع الحبس، هيحس بالمرار بس حابس نفسه. التاني بيستحلى شوية، التالت بيحولها اصلا، فيجد مرارة الاقدار حلاوة. شفتوا المعرفة قد ايه ثمرها عظيمة وجليلة. يقول القشيري في التحبير في التذكير، ومن أوصاف العارف ألا تأخذه في الله لومة لائم، فيكون بالحق ناطقا وبحق الله قائمة وفي دين الله قوية. ليه؟ لثمرة من ثمرات المعرفة، لأن المعرفة تقتضي استصغار الأقدار سوى قدره. الأقدار المخصوص بها هنا إيه؟ الأوزان، الشيء، قدر الشيء بمعنى هنا بمعنى ثقله. فبيقول اي حاجة ملهاش وزن عنده، استصغار الاقدار، ايه يعني ده، ايه يعني كذا، ايه يعني كذا، سوى قدره سبحانه وتعالى. فيقول لان المعرفة تقتضي، لو عرف الله عز وجل فبعد كده يبقى لا شيء، اذا كانت امور تخص الدنيا والدنيا لا تساوي شيء، لا قدر لها عنده، ايه يعني سيبتلى البدن ولا يبتلى الانسان في كذا وكذا، في ماله ولا في ولده ولا في ايه المشكلة يعني. المهم انه ما حصل من الايمان هذا هو الذي عنده بالمنزلة، فالمعرفة تقتضي ذلك، ان يستصغر اي شيء دونه. شوفوا بقى، ومحو الاذكار سوى ذكره، فكل ما يذكره وكل ما يهتم به يمحوه اذا حل ذكره سبحانه وتعالى في قلبه. فان نطق بالله، وإن سكت به. وأفضل الأشياء كلمة حق عند من يخاف ويرجى. عموما يبقى علامة من علامات من عرف الله عز وجل أن يحصل تلك الثمرات. تعالوا نفصل ما كنا أجملنا في المحاضرة السابقة حينما تكلمنا عن من عرف الله عز وجل وعلامات ذلك، وكنا ذكرنا في أول علامة قول الدقاق من أمارات المعرفة بالله حصول الهيبة من الله، فمن ازدادت معرفته ازدادت هيبته. هنا نتحدث عن موضوع ما أهمه وما أخطره، موضوع التعظيم لله تبارك وتعالى. التعظيم من علامات المعرفة، والله سبحانه وتعالى سمى نفسه باسم العظيم، وهذا الاسم تكرر في القرآن في 9 آيات موجودة في 4 صور، ومدارسة ذلك بين يدي هذا الموضوع من الأهمية. أول آية في القرآن ذكر فيها اسم الله العظيم هي أعظم آيات القرآن، آية الكرسي، فالله سبحانه وتعالى ختمها بقوله ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ثم الموضع الآخر ورد في سورة الشورى في مفتتحها في قوله سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. وهنا حنتوقف وقفة عند التحليل لماذا يقترن اسمه العلي باسمه العظيم، والابن القيم فيها كلام. ثم الموضع الثالث ورد في سورة الواقعة، ورد في موضعين، الموضع الأول في قوله سبحانه وتعالى نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم، وفي خاتمة السورة في قوله سبحانه إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. وورد أيضا في سورة الحاقة في موضعين، الأول في قوله تعالى إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، وفي خاتمة السورة فسبح باسم ربك العظيم. لو تأملنا، وأنا أريد أن أبدأ من آية سورة الحاقة لأن فيها معنى مهم، لو تأملناها يقول الله تبارك وتعالى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، وهذا الموضع وحيد في القرآن إنه ذكره هكذا بالله العظيم. عارفين المعنى إيه؟ المعنى إنه كان لا يعظم أمورنا، لا يعظم أمرنا، لا يعظم نهينا، فلا يعظمنا. فإن من علامة تعظيم الله العظيم أن يعظم في أمره، يعظم في نهيه، يعظم حرماته. انتوا شايفين العقوبة؟ يعني لو إن ربك ليس في قلبك على هذا التقدير والتبجيل، العقوبة أن يكون من أصحاب الشمال. ومن هنا يتبدى خطر الموضوع. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، لو يؤمن بالله العظيم والله العظيم لا يمكن بحال أن ينتهك الحرمات، لا يمكن بحال أن يقع في هذه الشراك فيفتنه المال ويفتنه الجاه والسلطان وينشغل عن الله تبارك وتعالى ولا يعطي لله حقوقه ولا يحض على طعام المسكين. 1، من لم يعظم الله تبارك وتعالى متوعد بأشد العذاب، متوعد بأن يكون والعياذ بالله من أصحاب الشمال. ثم في نفس الصورة ليبين نفس المعنى ختمها بذلك فقال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. ثم انظروا يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل، يتكلم في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد حرفا أو قال ما لم يأذن الله له به، ولو تقول كلمة لم يؤمر بها، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. شوفوا المقام، مقام قد إيه فيه قوة وفي نفس الوقت فيه وعيد، عشان كده يناسب هذا مقام إجلال، وهو ده صفة المعظم، المعظم ممتثل. هي دي ليه قال فسبح باسم ربك العظيم في النهاية، عشان المعنى ده، المعظم لأمر الله تلاقيه ماشي حذو القذة بالقذ، ماشي مركز ما بيلتفتش، ما بيزدش، لا يغلو لا يفرط، هو ده. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وإنه لتذكرة للمتقين، لتكون تذكرة لكل من يسلك السبيل إلى الله تبارك وتعالى. التعامل لازم يبقى بالامتثال ده، بالإذعان ده، بالخضوع ده. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. استشعرته المعنى الثاني اللي استفدناه من تحليل الآيات، ألا وهو المعظم لأمر الله تبارك وتعالى منقاد مستسلم خاضع لا يتزيد ولا يتنقص. لو تأملنا آية الكرسي، ابن القيم بيتحدث عن ختام هذه الآية باسمه العظيم، ويورد ما في ذلك من نكتة علمية، هذا في الصواعق المرسلة. يقول: ففي آية الكرسي ذكر الحياة التي هي أصل جميع الصفات، الله لا إله إلا هو الحي، أصل جميع الصفات أن الله سبحانه وتعالى هو الحي، هو الذي يحيي، وهو الذي له الحياة الكاملة الدائمة، كان الله وما زال وكذلك لن يزول، كان الله سبحانه وتعالى ولم يكن شيء وسيظل سبحانه وتعالى، له الحياة السرمدية. وذكر معها القيومية المقتضية لذاته وبقائه، فهو القائم بكل شيء والذي به قيام كل شيء، فكيف يفنى؟ إذا كان هو الذي يقيم كل شيء سبحانه وتعالى والذي به قيام كل الأشياء، وهو القائم المدبر لجميع الأمور والأشياء، فيقول: فتنتفي بذلك الآفات جميعها عنه. الحي والقيوم الاثنين مع بعض كده، يبقى يوجب ذلك انتفاء جميع الآفات والعيوب عنه سبحانه وتعالى، لا يكون متصفا بنوم ولا سنة ولا عجز. ولذلك جاء التفصيل بعد ذلك في الآيات. قال: ثم ذكر كمال ملكه سبحانه وتعالى، فقال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قال: فذكر كمال ملكه، ثم عقبه بذكر وحدانيته في ملكه وأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ثم ذكر ساعة علمه وإحاطته، ثم عقبه بأنه لا سبيل للخلق إلى علم شيء من الأشياء إلا بعد مشيئته لهم أن يعلموا، ثم ذكر ساعة كرسيه منبها به على ساعته، الله الواسع، وعظمته وعلوه. وذلك توطئ بين ذكر علوه وعظمته، يعني كأنه كل ما ذكر في الآيات هذه ليؤكد ويدلل على اتصافه بهاتين الصفتين سبحانه وتعالى، فهو العلي الأعلى وهو سبحانه وتعالى العظيم. ثم أخبر عن كمال اقتداره وحفظه للعالم العلوي والسفلي من غير اكتراث ولا مشقة ولا تعب، ثم ختم الآية بهذين الاسمين الجليلين الدالين على علو ذاته وعظمته في نفسه، فقال: وهو العلي العظيم. قال: صفة العلي صفة كمال من صفات كماله سبحانه وتعالى، وكذا صفة العظيم، ويجتمع من اقترانهما كمال ثالث. فالله حاز العلو بكل أنواعه، علو في ذاته، علو في صفاته، وجمع العظم بكل صورها، فهو عظيم في علوه، عال في عظمته. قال: ولعل تقديم اسم العلي على العظيم من تقديم السبب على المسبب، فعظم لعلوه على كل شيء. ليه هو عظيم؟ لأنه علي. احنا دائما احنا نقول الرأس، فبيقوله عظم لعلوه، هو مين الأعلى؟ لما نيجي نقول الرأس، فهذا الرأس اللي هو الملك مثلا الذي في يده سياسة أمور البلاد، فهو الرأس، هو على قمة الهرم، فلما يكون عاليا يكون عظيما لا شك. فكأن هذا من فقه اقتران اسم الله تعالى العلي باسمه العظيم. ابن القيم ليه كلام تاني في اقتران اسم الله العلي باسمه العظيم، يقول: شرع الله سبحانه لعباده ذكر هذين الاسمين العلي العظيم في الركوع والسجود، ما هو الأعلى والعظيم، قال: فسبح باسم ربك العظيم وسبح اسم ربك الأعلى. فلما نزل قول الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم في سورة الواقعة قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود ولكن في إسناده نظر، فضعفه الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود. لكن الثابت بطبيعة الحالة أن في الركوع التسبيح مع التعظيم، وفي السجود التسبيح مع إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. يقول: وهو سبحانه كثيرا ما يقرن بين الاسمين، وهو العلي العظيم في الشورى، وهو العلي الكبير في الحج وفي سبأ، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال في الرعد. وهذه تحتاج إلى بحث، لأنه هنا قدم الكبر على العلو في الرعد، قال عالم، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال أو التعالي، فيثبت بذلك علوه على المخلوقات وعظمته، فالعلو رفعته والعظمة عظمة قدره ذاتا ووصفا. ومن هذه الأسرار الجميلة والحكم الجليلة المتعلقة بهذا الاقتران قوله سبحانه وتعالى إنه سبحانه قرن بين هذين الاسمين الدالين على علوه وعظمته في آخر آية الكرسي وفي سورة الشورى وفي سورة الرعد وفي سورة سبأ. قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، وهو العلي الكبير. عرفنا هذا في شأن آية الكرسي. في الشورى افتتح هذه السورة بقوله جل وعلا: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. لاحظوا الآيات متوالية وذكر فيها ست أسماء لله تبارك وتعالى، أثبت له العز والحكمة والعلو والعظمة والغفران والرحمة، هذه الصفات الست. اسمه العزيز الحكيم، احنا خدنا القاعدة التدبرية، كلما وجدنا اسما من أسماء الجلال بحثنا عن معنى يناسبنا نحن، حظنا نحن من اسم الجلال عكس هذه الصفة، فنحتاج نحن أن يكون عندنا الذل والحكمة. والله يقول: كذلك يحيي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز، وكأن الذي سيستفيد من هذا الوحي هو ذلك الذي سيكون أكثر انكسارا وافتقارا وذلا، وهو الذي سيتعلم العلم الذي سيورثه الحكمة. فحظنا من اسم الله الحكيم، هذا اسم جمال، أن نتصف بتلك الصفة. المعادلة بتقول: ذل وانكسار يورثك علم، العلم يورثك حكمة. ثم قال: له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. هذه صفة جلال أم صفة جمال؟ لو هكذا يبقى في حق العبد له فيها أيضا الأمران، يعني عليه أن يعلو على سفاسف الدنيا، وعليه أن يكون متواضعا وليس متعاليا، أذلة على المؤمنين أعز على الكافرين. فعلوه هو سبحانه وتعالى يقتضي في حقك أنت أن تكون هكذا. العلي العظيم، صفة العظمة التي نتكلم عنها اليوم، صفة جلال أم جمال؟ صفة جلال. في حقك يا أنت يبقى لا تعظم نفسك، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. شوفوا أول الآية: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم. بص الآية ماشية ازاي، يعني أنت منين، فأنت بصص على نفسك من على إيه وشايف نفسك إيه. هو عالم بعيبك ونقصانك وما فيك من عورات، فأنت أصل كل عيب وعورة وخطيئة وذنب، فهو أعلم بك إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم، هتشوف نفسك على خيبة إيه. فهنا العظيم سبحانه وتعالى تحتاج منك أنت إذا عرفت الله عز وجل بصفة العظمة ألا ترى لنفسك شيئا. ولذلك قال: له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى، إذا كان الأرض بما فيها والسماوات بما فيها كل ذلك لله تبارك وتعالى، فإذا كان يعلم كل ذلك سبحانه وتعالى فهو المستحق لهذا الوصف صفة العلو وصفة العظمة. ثم دلل على ذلك فقال: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، إجلالا وتعظيما وهيبة لله تبارك وتعالى. الموضع الآخر الذي هو في سورة الواقعة سيفيدنا معنى آخر، ألا وهو أن الله سبحانه وتعالى لما عدد نعمه على عباده فأخذ يقول سبحانه: أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار التي ترون، وأخذ يعدد هذه النعم على عباده تبارك وتعالى، ختم هذا فقال: فسبح باسم ربك العظيم. وكأن في هذا إشارة على أن العبد يستطيع أن يصل إلى ذلك بالتفكر، وهذا هو كلام أهل العلم فيها، إنه لما يتفكر في هذه المعاني يتفكر: أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم كذا، أفرأيتم، انظر انظر انظر، ويحثك على ذلك، فكأن التأمل في خلق الله تبارك وتعالى وفي بديع صنعه سبحانه وتعالى يورث لا محالة تعظيم قدره. لذلك قال: فإذا رأيت بعين الإنصاف، وإذا رأيت وأمعنت النظر، فستصل لا محالة إلى التعظيم. يبقى احنا لما نيجي نتكلم في تعظيم الأمر والنهي ونقعد نقول إنك تعظم الأمر يعني الصلاة على أول وقتها تعظم قدرها، تعظم النهي بإنك لا تقع فيه كل ما يؤدي إليه أو فيما جعل حصنا فلا ينبغي أن تتعدى حدود الله، إذا عدنا نقول الكلام ده طب أنا أعمل إيه علشان أبقى بجد عندي الإحساس ده، أبقى معظم لأمر الله؟ قال: تفكر، تفكر، وعليك أن تمعن، وإذا أنعم عليك بنعمة التفكر والتأمل والنظر ستصل إلى سبح اسم ربك العظيم. فسبح باسم ربك العظيم. في الموضع التالي في نفس السورة قال جل وعلا بعد أن بين شأن القرآن: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون تجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ثم بعد ذلك بين أحوال كل طائفة مما ذكر في أول السورة، سواء جزاء المقربين وجزاء أصحاب اليمين وجزاء الضالين المكذبين من أصحاب الشمال، بين كل جزاء لهم. ثم قال: إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. هل منكم من التفت لماذا زيل بعد ذكر الجزاء وبعد ذكر القرآن، لماذا زيل خاتمة هذه الآيات باسمه العظيم؟ كأنهم لما لم يكونوا قائمين لله سبحانه وتعالى بحقه وقدره ولم يعظموا أمره ولم يعرفوا، لذلك قال: سبح، نزهه، لأنك لو تعرفه ما كنت لتقع فيما تقع، لأنه الذي لا يعرفه هو الذي يقع في مثل ذلك، لا يعرف جلاله ولا يعرف هيبته سبحانه وتعالى، فيكون من جراء ذلك الوقوع في هذه الأمور. أما الذي يعظم وعلى قدر تعظيمه يكون جزاؤه، فيكون من أصحاب اليمين ويكون من المقربين، وهو ده اللي احنا قلناه دلوقتي، إنه ثمرة من ثمرات المعرفة الهيبة والتعظيم، والتعظيم ده يورثه هذه المنازل. كده يبقى أخذنا اسم الله العظيم في القرآن. هناك بعض ما أثر عن سلفنا الصالح في معنى تعظيم الله تبارك وتعالى وتحليه جل وعلا بهذا الاسم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله جل وعلا: ومن كان في هذه أعمى، قال: من كان في الدنيا أعمى عما يرى من قدرتي من خلق السماء والأرض والجبال والبحار والناس والدواب وأشباه ذلك، فهو عما وصفت له في الآخرة ولم يرى أعمى سبيلا وأبعد حجة. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. ده مش على معنى التحقيق إنه سيكون أعمى في الآخرة، لا، بيقول إذا كان هو مش شايف اللي هو في عالم المشاهدة، مش شايف بديع خلق الله ومش معظم لأمر الله والآيات كلها بتنطق بذلك، يبقى على الجنة والنار هيبقى شايف، فبالتالي سيكون أبعد. هذا رأي أو هذا قول لابن عباس. قال قتادة في قوله تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، قال من عمي عما يرى من الشمس والقمر والليل والنهار وما يرى من الآيات والرسائل التي يرسلها الله عز وجل للعبد ليل نهار ولم يصدق بها فهو عما غاب عنه من آيات الله أعمى وأضل سبيلا. وذكر عنه قريبا من ذلك أيضا عن قتادة نفس هذا المعنى، من كان في هذه أعمى أي في الدنيا فيما أراه الله عز وجل من الآيات فهو في الآخرة الغائبة التي لم يرها أعمى وأضل سبيلا. هذا معنى من المعاني الذي يوصلنا إلى تأكيد ما كنا بصدده من أن التفكر يورث التعظيم وعكسه يورث الغفلة والعمى. الأمر الثاني ورد في قول الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. قال قتادة الأعمى الكافر الذي عمي عن حق الله وأمره ونعمه عليه، والبصير هو العبد المؤمن الذي أبصر بصرا نافعا ووحده وعمل بطاعته سبحانه وتعالى فانتفع، تفكر فعرف فعظم. وورد أيضا في قول الله جل وعلا وفي الأرض آيات للموقنين، قال محمد بن صالح التميمي كان بعض العلماء إذا تلا تلك الآيات قال أشهد أن السماوات والأرض وما فيها من آيات تدل عليك وتشهد لك بما وصفت به هيبتك، وكل يؤدي عليك الحجة ويقر لك بالألوهية موسوما بآثار قدراتك ومعالم تدبيرك الذي تجليت به لخلقك. بيقول والله وفي الأرض آيات الموقنين أشهد والله أن السماوات دي وأن الأرض ده واللي بيحصل لي في ذاتي ده وأنه كذا وكذا وكذا كل ذلك ناطق بأن الله سبحانه وتعالى هو الجليل الكبير العظيم جل جلاله. قال خليفة العبدي وكان متعبدا لو أن الله تبارك وتعالى لم يعبد إلا عن رؤية ما عبده أحد، لو كل الناس قالت أنا لازم أرى ربنا سبحانه وتعالى لأعبده، قال ما عبده أحد، ولكن المؤمنين تفكروا في مجيء هذا الليل إذا جاء فملأ كل شيء وغطى كل شيء، وفي مجيء سلطان النهار إذا جاء فمحى سلطان الليل، وفي السحاب المسخر بين السماء والأرض وفي النجوم وفي الشتاء والصيف، فوالله ما زال المؤمنون يتفكرون فيما خلق ربهم تبارك وتعالى حتى أيقنت قلوبهم بربهم، فكأنما عبدوا الله تبارك وتعالى عن رؤية. ثمرة التفكر تعظيم يورث الإحسان فيعبد الله كأنه يراه. وقال أحمد ابن الحواري التقى حكيمان من الحكماء فقال أحدهما لصاحبه، الكلام ده جميل، فقال أحدهما لصاحبه بما عرفت ربك؟ قال بفسخ العزم، عرفت الله بنقد العزائم. أنا عايزها كده، حاسبها كده، المعادلة تمشي كده، واحد زائد واحد تساوي اتنين، ألاقيها ما بتجيش. يذاكر 8 ساعات يطلع الأول على الدفعة، يذاكر 12 ساعة ويجيب مقبول. هي مش كده، ياخد كل الأسباب ويرسمها خطة ما تخرش المية ويفتقد فيها شرط الاستعانة. خلاص الخطة بالطريقة دي، وبتوع الإدارة بقى يقولوا له ان الكلام ده ايه، يعني 100% مفيش، المشروع ناجح 100%، دراسة الجدوى بتقول والوضع كذا وما شابه، وبعد كده يخيب ظنه وتخسر الصفقة ولا يحصل شيء. عرفت الله بنقد العزائم، عرفت الله بفسخ العزم ومنع الهم. قال لما عزمت أزالني القدر، لما قلت أنا عايز والقدر جاء بشيء آخر، وهممت فحال بيني وبين همي، وجيت أعمل وخلاص أنا نازل رايح الحتة الفلانية، وهممت إن أنا هعمل الموضوع الفلاني وبعدين ألاقي حاجة تانية خالص وجهتني لاتجاه آخر، هممت إن أنا أعمل كذا ثم إذا بي يحال بيني وبين ما قد هممت به. قال فعلمت أن المستولي على قلبي غيري، أدي أول حاجة. قال فبما عرفت الشكر، تشكر ربك إزاي؟ قال بكشف البلوى: لما رأيته مصروفا عني موجودا في غيري شكرته على ذلك. كشف البلوى، شكرت ربنا إمتى؟ لما بصيت على واحد مبتلى ولقيت نفسي دخلت المستشفى ولقيت الراجل ده مريض وأنا في سني، واستشعرت إن هو أزال عني ما أستحق، فلما نظرت بهذا النظر شكرته على ذلك. لا، بكشف البلوى، لما رأيت البلوى مصروفة عني موجودة في غيري شكرته على ذلك. قال: فبما أحببت لقاءه؟ قال: بأصل التخيير وانتفاء التهمة. قال: ما أصل التخيير وانتفاء التهمة؟ مش فاهمين حاجة. قال: لما اختار لي تبارك وتعالى، بصوا بقى حسن الظن وحسن الرجاء، خلونا نفوق شويتين. لما اختار لي تبارك وتعالى دين الأنبياء والملائكة أحسنت به الظن ونفيت عنه التهمة. مش هي التهمة دي اللي هو اللي الإنسان ما بيصرحش بيها، إنه ظلمني، طلعني كده ليه، في البيئة دي ليه، عمل لي كذا ليه، التهمة. قال: فلما اختار لي أن أكون على دين الأنبياء وعلى دين الملائكة أحسنت به الظن ونفيت عنه التهمة، وعلمت أن الذي اختاره لي هذا لا يسيء إلي فأحببت لقاءه. كان بعضهم، طالما الكلام حلو اسمعوا بقى كلام المناجاة في التعظيم، كان بعضهم يناجي فيقول: سبحانك، موجودا غير محدود، معروفا غير موصوف، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار جل جلاله سبحانه وتعالى. العظيم الله سبحانه وتعالى يقول: ما لكم لا ترجون لله وقارا ليستخرج على خدك حمرة الخجل. بيقول لك: هو انت مش عايز تعظمني ليه؟ هو انا استحق منك ده ليه؟ ما لكم ما فكرتش فيها ليه؟ ما حسبتهاش كده ليه؟ قدري عندك ضعيف ليه؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا. شوف لو وقفت كده على معنى الاستفهام، ما لكم لا ترجون لله وقارا، أو ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال ابن عباس: لا ترجون لله وقارا لا تعلمون عظمته. لو تعرف هو مين ما كانش يبقى ده حالك معايا. كلمة دغدغ القلب، وآية محتاجة بجد يعني تمرر على القلوب الفينة بعد الفينة. صلي بيها ورددها، اقعد قولها كتير لغاية ما تحس بما فيها من وخز يمكن يحنن قلبك عليه. ما لكم ما لكم ما لكم لا ترجون لله وقارا لا تعلمون من هو فتعظمونه. قال ابن عباس في قوله ذو الجلال والإكرام، قال: أي ذو العظمة والكبرياء. وقال سعيد بن جبير: تكلمت اليهود في صفة الرب تبارك وتعالى فقالوا ما قالوا وهم لا يعلمون ولم يدروا، فأنزل الله عز وجل: وما قدروا الله حق قدره، ثم بين عظمته للناس فقال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، فجعل صفتهم له بما لم يتصف به شركا. يعني لو أنا مش بعظمه ولما باجي بوصفه لا أعطيه كماله ولا أعطيه ما يستحق سبحانه وتعالى، ده شرك. إنما حقه سبحانه وتعالى أن تعرف، يعني لو أنا قعدت أقول هو عظيم سبحانه وتعالى وعظمته لا تحد، وأنا بقى اللي جوه قلبي في معنى التعظيم ده ممكن يكون مشابه لتعظيمي لبعض الخلق، فشرك، شرك في التعظيم. يعني أنا بعظم قوي يعني أخاف وأترعب لو فلان الفلاني اطلع عليا في المشهد ده، واحد بيعمل ذنوب خلوات يخش يعمل كذا ولا كذا، يترعب لو دخل كبيره والده أو لو مراته عملت كذا، معظم جدا ده ومعه هو سبحانه وتعالى ما بيحصلش، يبقى إيه؟ يبقى شركه ده، يا ريته ده بيعظم المخلوق أكثر مما يعظم الخالق. فقال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره. وروى الترمذي وحسنه الألباني من حديث أبي أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، من ربنا عشان نعظم، فأنزل الله قل هو الله أحد الله الصمد. قال ابن عباس الصمد هو السيد الذي قد كمل في سؤدده، كمل في مقامه سبحانه، الشريف الذي قد كمل في شرفه، العظيم الذي قد كمل في عظمته، الحليم الذي قد كمل في حلمه، الغني الذي كمل في غناه، الجبار الذي كمل في جبروته، والعالم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، هو الله سبحانه. هذه صفته لا ينبغي إلا له، ليس له كف، فليس له مثل، سبحانه وتعالى الواحد القهار. لما تثبت لله صفة الصمدية تستوجب ذلك تعظيمه، فالله الصمد. قال قتادة أي الباقي بعد خلقه الذي قد انتهى في السؤدد أي في المقام. وقال عبد الله بن بريدة عن أبيه الصمد الذي لا جوف له، وقال ابن عباس الصمد الذي تصمد إليه الأشياء أي تستجير، إذا نزل بهم كرب، إذا نزل بهم بلاء، فهو سبحانه وتعالى المتصف بذلك. هذا ربنا جل جلاله العظيم. ما حظنا من اسمه العظيم؟ كيف نعظم؟ نعظمه إذا عظمنا أمره ونهيه وعظمنا الحرمات. يقول الله جل وعلا ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ثم قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فأرشدنا إلى أن من يعظم حرماته سيلقى الخير ويرزق التقوى، بل هي من علامات ذلك. يعني إيه عملي؟ التعظيم للحرمات قالوا كما قال الطبري أي اجتناب المرء ما أمر الله عز وجل باجتنابه في حال إحرامه تعظيما منه لحدود الله. وقال النيسابوري أي العلم بوجوبها والقيام بحقوقها، يعرف إيه الحرمات ويعرف هذه الأمور فيراعيها ويعظمها كما أمر الله تبارك وتعالى فيقوم لله فيها بالحق. العلماء وابن القيم ليه هذا الكلام في الوابل؟ قالوا تعظيم الحرمات على درجات ثلاث. خدوا بالكم بقى كده علشان خاطر ده الكلام التطبيقي العملي. قال الدرجة الأولى تعظيم الأمر والنهي، وده يتحقق بإيه؟ بحيث لا يعارض بترخص جاف. عندنا رخص مثلا حال المطر يجوز الجمع، وحال السفر كذلك، وعندنا رخصة حال شدة الحر أن يبرد بصلاة الظهر فيؤخرها عن وقتها فترة حتى يزول أثر شدة الحرارة. فابن القيم بيضرب بذلك المثال على مسألة لا يعارض بترخص جاف، فيقول فيترخص حتى يجمع الجمع السوري، إن هو يصلي قبل صلاة العصر مباشرة بدقائق يصلي الظهر بذلك، فهذا ترخص جاف، ثم بعد ذلك يأتي بصلاته العصر كأنه جمع. يعني يجي يصلي الظهر، الظهر هو ممكن يأخره ساعة، لا هيأخره ثلاث ساعات، هيجي قبل صلاة العصر بشوية ويصليه، يقول لك أنا بأبرد بالظهر الدنيا النهاردة حر، هذا ترخص جافي. ألا يعارض بترخص جافي فيأخذ بالرخصة ويستخدمها في غير ما جعلت له حتى يخرجها إلى حد الجفاء، هي رخصة. وهذا كثير أن الإخوة لما بيتعبدوا بالرخص ويعرفوا ويدقوا شوية في العلم ويبتدوا يعرف ان دي فيها كذا ودي فيها اقوال وما شابه يبتدي بقى يلعب، زي مسألة الجمع دي، جمع النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس في غير سفر ولا مطر. فالترمذي حين علق على هذا قال أن هذا يكون عند مؤدى كلامه عند الاضطرار إلى مثل ذلك. أنت عندك ضرورة في هذا الأمر، بمعنى صعب أن تؤدي الصلاة في وقتها لأي حال طرأ عليك، فيمكن أن تستخدم هذه الرخص. وقيدوها حتى ببعض الأمور، وبعض العلماء لم يترك المسألة هكذا. الشاهد فيأتي فيقول الحديث مطلق، أو الحديث يجوز أن أنا أستخدمه ويلعب به. فهنا ده يتقال له خفة الديانة، يعني أنت بتستخدمها في غير موضعها. ولا يعارض العكس بقى، ولا يعارض بتشدد غالي فيتعبد بالعزائم جميعها ويأخذ فيها بغلو فلا يترخص ولا يأخذ بالرخصة. لو صلى في السفر لا يصليها هكذا دائما لا يقصر، فهذا يخرج الأمر عن التعظيم. التعظيم اعتدال، التعظيم لا يعارض بترخص جافي ولا بتشدد غالي. قال ولا يحمل الأمر والنهي على علة توهن الانقياد لهما. ايه العلة؟ في مثلا مسألة زي الربا، فيبتدي يقول لك حرم الله عز وجل الربا خشية استغلال الفقراء، اما وانه لا استغلال للفقراء يبقى حلال حلال حلال. هذا حمل النهي على علة فتوهن الانقياد، يبقى مش هحقق معنى الربا. وهات بقى في مبحث العلة ده زي ما انت عايز. الزنا حرمت ليه؟ لاختلاط الانساب. ما فيش يا عم اختلاط انساب دلوقتي، مش هنعمل اي حاجة، فتوهن الانقياد. لما حرم الله اطلاق البصر؟ احنا بقينا في زمن، يعني انت بتتكلم في ايه؟ احنا بنتكلم في عري فاحش وهو، فجاي تقول لي ابص في وشها يا شيخنا، توهن الانقياد. اي علة انت عايز تقول لي، بس هات اي حكم كده مش عاجبك وحط له العلة بتاعته. لما حرم الله عز وجل اي شيء؟ الخمرة عشان الاسكار، وانا دماغي مصفحة اصلا، فتوهن الانقياد. ما هو كده مش بتوع بجد بتوع المخدرات وبتوع البتاع مش بيقولوا كده؟ يقول لك انا الحشيش ما بيعملش حاجة في دماغي، فتوهن الانقياد. لما حرم الله عز وجل ذلك؟ لما امر الله عز وجل بالحجاب؟ الحجاب حشمة وصيانة وستر، ودلوقتي هي لو لابسة مكسي ومحترمة في كلامها مش شرط شعر. ايه اللي انت بتتكلم عليه دلوقتي؟ توهن الانقياد، هو ده. فهيعظم الامر ازاي؟ هتبتدي يقول انه يا عمل كذا الصلاة ما جابهاش في اول الوقت وعمل كذا. لا لا، ربنا جعل الصلاة لتكون صلة بينك وبين الله، فطالما قلبك عامر يبقى ما فيش مشكلة خالص. فهذا الترخص الجافي، وهذا التشدد الغالي، وهذا الذي يحمل الامر والنهي على علة تهن الانقياد، هذا يخرجها عن معنى التعظيم. يبقى ايه؟ الترخص الذي يمنع صاحبه من الامتثال او كمال الامتثال، الغلو الذي يتجاوز بصاحبه حد الاعتدال، يبقى تفريط وافراط، او ان هو يتأول كما قلنا ويأتي بعلة للامر او للنهي ليخرج عن ذلك. عرفنا دي الدرجة الاولى. الدرجة الاولى تتحقق بثلاث حاجات: لا تفرط، لا تفرط، ولا في نفس الوقت تتأول وتحللها لنفسك، يعني باي علة من العلل التي تقدم ذكرها. الدرجة الثانية بقى: تعظيم الحكم أن يبغي له عوج أو يدافع بعلم أو يرضى بعوض. المقصود بالحكم هنا الحكم الكوني القدري. الحكم الكوني مفهوم، كن من السنن الكونية التي نافذة، الأمر الكوني لا المقصود به الحكم الشرعي، كما هو معلوم في الفرق ما بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. فيقول هنا بقى أمر الله النافذ، يقول تعظيمه ألا يطلب له عوجا أو يرى يعني فيه عوجا. يعني لما ينزل دلوقتي الحكم القدري أنت عييت، حل تعظيمه ده كيف يكون؟ أنت مرضت فلا يطلب أو يرى فيه عوج. ما بتش يقول ليه عييت بعد ده، أنا كنت ناوي إن أنا أعمل وأسوي ومن الأعمال، فيجي دلوقتي القدر حيثبتني ويعملني فأنا ما كنتش. فيرى كأنه الموضوع كده فيه نقيصة، لأنه هو كان عايز يعمل كذا فما لم يرزق ده، لأنه كان مرتب الأمور بشكل جيد. فلا يرى فيه عوجا بل يراه كله مستقيما، فلا يرى في أمر الله النافذ أراضي المسلمين مسلوبة، وإحنا لا حول لنا ولا قوة، نعمل إيه؟ ليه يا رب؟ الناس مستضعفين وغلابة وبيقتلوا وبيشردوا، فتلاقي من جوة حكمتك أهو ده بقى. يرى أنه كأن هذا الحكم القدري كأنه فيه عوج، ما يستحقوش بتوع فلسطين يحصل لهم اللي بيحصل لهم، كأنه يرى ذلك. زي الناس تقعد تقول والله أخلاقه كويسة وحلو، ده يخش النار إزاي ده اللي على غير ملة الإسلام؟ يبقى أول شيء إيه؟ ألا يطلب أو يرى في هذا الحكم القدري عوجا. قال ومن كمال التعظيم ألا يرضى العبد بعوض يطلبه أو يدفعه بعلم. عارف بقى اللي هو إيه؟ ما هو التاني ده اللي بيرى فيه عوج هيدفع الأمر، يبتدي يقول يعني يا رب لو كنت اديتهم مش كان يبقى أحسن، كأن هو الذي عنده العلم وكأنه ربنا سبحانه وتعالى غير مطلع على هذه الأمور اللي أنت مشفق من أجلها. وإيه التاني بقى؟ يرضى بالعوض يطلبه بعمله، فإن طلب ثواب الله وجزاء عمله، إن هو يفكر فيها كده يعني منين، يعني أنا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، فأنا بقى مستني إنه فيوضات بقى والرحمات بقى، هو ده يطلب العوض، أنا اشتغلت لك اديني رحمات، هو ده المعنى. فقال يبقى الدرجة الثانية أعلى بقى. الدرجة الأولانية دي كنا بنتكلم في الأمر والنهي الشرعي، في الأمر والنهي الشرعي قال لك لا تغلو، لا تفرط، ما تجيبش علة علشان تراوغ. في الأمر الكوني الأعلى بقى اللي هتقتضي مقام الرضا، قال ما تشوفش إنه في أي شيء في خلل، وتراه بأنه هو المستقيم، هذا هو الحكم الأحكم والأسلم والأصوب في حق، وفي نفس الوقت ترضى به تمام الرضا. الدرجة الثالثة بقى تعظيم الحق سبحانه، وهو ألا يجعل دونه سببا ولا يرى عليه حقا أو ينازع له اختيارا. شوف بقى درجة اليقين العالية أوي دي بقى، تعظيم الحق سبحانه ألا يجعل دونه سببا. قالوا فهذا الذي تيقن بأن الذي سيوصله إلى الله هو الله، فلا يتوصل إلى رضاه إلا به، فده بقى رامي الحمل تماما ومش شايف إلا الرب المدبر لكل شأنه، فقائم بأعلى مقام من مقامات الرضا والتوكل، فلا يتوصل إلى رضاه إلا به، ما دل على الله إلا الله، ولا هدى إليه سواه، ولا يرى لأحد من الخلق حقا على الله، بل الحق لله على خلقه. ما يشوفش انه في حد يقدر يمن، يمنون عليك ان اسلموا، ما فيش حد يقدر يقول حقي، حقي ان انت كنت تحسن لي في ذلك، ولا لأي خلق ولا لأي حد، ولا حتى شخص النبي محمد، حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا احد من الخلق له حق على الله. الحتة اللي وقعوا فيها المتكلمين لما قالوا حق على الله أن يصنع ذلك، حق على الله أن يدخله الجنة، لا حق على الله إيه، لا ما فيش حق على الله، دي هو الذي يجعل ذلك على نفسه، هو اللي يقول أنه حقا علينا نصر المؤمنين، هو يقول، لكن أنت توجب عليه الحق تبتدي تقول له لما لم تعطيني الرزق وأنا عبدك وأنا ملتزم وأنا مش سايب فرضك ومش عامل كذا، يبقى أنت أسأت الأدب، فهو بإلزام الله سبحانه وتعالى، مش هو ربنا سبحانه وتعالى قال كده، قال حق على الله أن إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئا، هو الذي أحقه على نفسه، إنما مش أنت اللي بتتطلب فبتقول له أنا هو عبدتك فالديني، وألزم هو نفسه سبحانه وتعالى. فالحق في الحقيقة لله على عبده، وحق العبد هو ما اقتضاه جوده وبره وإحسانه إليه بمحض الجود، ويعني هذا ألا ينازع المسلم، بص التالتة بقى، أو ينازع له اختياره، ربنا اختار لي ده، مقام الرضا اللي اتكلمنا عنه، اختار لي ده فأنا راضي بما اختاره لي، بل يرضى بما اختاره له، فإن ذلك من تعظيم الله له ومن تعظيم حرمات الله. عرفت الدرجات الثلاثة؟ الدرجة الأولى فيه تعظيم الأمر والنهي الشرعي، الثانية تعظيم الحكم الكوني، الدرجة الثالثة تعظيمه هو الحق سبحانه وتعالى بألا يجعل دونه سببا ولا يرى عليه حق أو ينازع له اختيار. طيب المعنى ده عشان نجسده في بعض الأمور، وإحنا نضرب مثالين للتعظيم واقعيا برضو، إذا أردت أن تعظم الله فلا بد أن تعظم قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن علامة تعظيم الله زي ما قلنا تعظيم الأمر والنهي، برضو من علامة تعظيم الله التوقير وإجلال النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أحد شعاب الإيمان. الله جل وعلا قال في شأن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، أي تعظموه وتفخموه وتنصروه وتمنعوا منه. وقال جل وعلا مبينا بعض مظاهر تعظيمه، قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فذكروا في جملة الآداب التي ينبغي أن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: حرمة المصارعة والمسابقة قولا أو فعلا أمامه، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. 2، حرمة رفع الصوت فوق صوت النبي، مشهور كلام ابن القيم إنه إذا كنا لا نرفع الصوت فكيف تقدم عقولنا على سنة نبينا. حرمة الغلظة له بالخطاب ومناداته باسمه، فلابد من إجلاله وتوقيره. وذم الله الذين ينادونه من وراء الحجرات، إذ هذا مناف للأدب، يا محمد يا محمد يا محمد، فهذا من سوء الأدب معه صلى الله عليه وسلم. وقال جل وعلا: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، فأعلمهم أن نفس الرسول أكرم وأشرف وأذكى وأجمل من أنفسهم، فلا يسعهم من ذلك إلا أن يصفوا أنفسهم له، ولا ينبغي بحال أن يصرفوا أنفسهم عما لا يصرف نفسه عنه فيتخلفوا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيبذل نفسه، يبقى أنت إيه؟ نفسه الزاكية، يبقى أنت ونفسك أنت هذه الحقيرة، كيف يبذلها هو وأنت؟ وقال جل وعلا: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فبين الله تبارك وتعالى جعل أن حفظ كرامة النبي صلى الله عليه وسلم وصيانته عن أذى كل ذي أذى أن هذا أمر حتم، وأن من آذاه متوعد باللعن والطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. ولو تأملنا التطبيق العملي من الصحابة لذلك وقارناه بما نحن عليه، علمنا هل نحن معظمين لقدر النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. شوفوا لما يذكر عمرو بن العاص تعامله مع النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت. فما كان يستطيع أن يحد النظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم هيبة له. وكان لا يتوضأ هو صلى الله عليه وسلم إلا ابتدر الصحابة وضوءه وكادوا يقتتلون عليه، ولا يبصق بصاقا ولا يتخنم بنخامة إلا تلقوها بأكفهم فدلكوا بها وجوههم وأجسادهم، ولا تسقط منه شعرة إلا ابتدروها، وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يمدون إليه النظر تعظيما له صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فتعظيمه بالقلب باتباع ما دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ما يتبع اعتقاد كونه عبد الله ورسوله، وتقديم محبته على النفس والولد والوالد والناس أجمعين، هذا حق تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بالقلب. وتعظيمه باللسان بكثرة الثناء عليه بما هو أهله مما أثنى عليه ربه به وأثنى على نفسه من غير غلو ولا تقصير: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن تعظيم اللسان ألا نذكره باسمه أبدا، وإنما لابد من زيادة ذكر النبوة والرسالة والصلاة عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وما ورد طبعا توقيفا أمرا آخر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذا أمر توقيفي ليس داخلا في هذا، وإنما نتكلم عند ذكره هكذا مجردا. ومن تعظيم اللسان تعداد فضائله وذكر خصائصه ودلائل نبوته وتعريف الناس به وتعريف الناس بصفاته وأخلاقه ومنزلته، هذا كله داخل تحت تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم باللسان. أما تعظيم الجوارح فهو بالتأسي بسنته صلى الله عليه وسلم. هذا أمر عملي، إذا أردتم أن تعرفوا أنتم تعظمون أم لا ربكم فانظروا كيف حال النبي عندكم. الأمر الثاني على النقيض تماما، تعظيم الذنب كيف يكون؟ أذكر هنا كلام ابن عباس في الحلية: يا صاحب الذنب لا تأمن سوء عاقبته، ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته. قلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال وأنت على الذنب أعظم من الذنب، وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب، وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب، وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب، وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب إذا عملته. فالذي يعظم ربه ويعظم شأن النهي ينظر في هذه المعاني اللي في الحياة، وعدم الخجل وعدم الاكتراث بنظر الله الأسبق وباطلاع الملائكة الأشهاد، وعدم المبالاة، تضحك بقى وتفرفش وخلاص انت هتجيبوا لنا كبت ذنب وعقوبة ذنب وحيحصل لك وحيجرى لك، وفي نفس الوقت يبقى قاعد يكيد حتى يصل إلى ما يريد، فإذا وجده فرح بأنه حصل على الذنب الذي يريده، وإذا فاته حزن، ولا يكون عنده هذا الإحساس باستشعار نعمة الستر واستشعار مراقبة الله ونظر الله، بل خوفه ورجاؤه متعلق بالأسباب ومتعلق بالسوى. وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب. فالمؤمن يرى ذنوبه كما قال ابن مسعود كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وأما الفاجر فيرى ذنوبه كذباب مر على أنفه ثم قال به هكذا. دعونا نعظم شأن ربنا، ونختم بهذه التسابيح وتلك المناجاة من كلام سلفنا. فكان عون ابن عبد الله بن عتبة يقول في مناجاته: ربي ما أحكمك وأمجدك وأجودك وأرأفك وأرحمك وأعلاك وأقربك وأقدرك وأقهرك وأوسعك وأفضلك وأنورك وأبهاك وألطفك وأخيرك وأعلمك وأشكرك وأحلمك وأحكمك وأعظمك وأكرمك. ربي ما أكرم شأنك وأحسن ثوابك، ربي ما أجزل عطاءك وأجل ثناءك، ربي ما أحسن بلاءك وأسبغ نعماءك، ربي ما أعلى مكانك وأعظم سلطانك، ربي ما أعز ملكك وأتم أمرك، ربي ما أمتن كيدك وأغلب مكرك، ربي ما أعظم عرشك وأشد بطشك، ربي ما أوسع كرسيك وأهدى مهديك، ربي ما أعز نصرك وأقرب فتحك، ربي ما أعز بلادك وأكثر عبادك، ربي ما أوسع رحمتك وأعرض جنتك، ربي ما أوسع رزق وأزيد شكرك، ربي ما أسرع فرجك وأحكم صنعك، ربي ما ألطف خيرك وأقوى أمرك، ربي ما أبرد عفوك وأحلى ذكرك، ربي ما أعدل حكمك وأصدق قولك، ربي ما أوفى عهدك وأنجز وعدك، ربي ما أحضر نفعك وأتقن صنعك. اللهم لك الثناء الحسن، رب العرش العظيم ما أعظم شانك وأعلى مكانك وأرفعك وألطفك وأمنعك، أنت أعظم وأجل وأسمع وأبصر وأعلى وأكبر وأظهر وأشكر وأعفى وأقدر وأعلم وأخبر وأعز وأكرم وأبر وأرحم وأحمد وأنجد وأمجد وأجود وأقدر. أنت أكمل من أن يدركك عبادك ومن أن يدرك عبادك عظمتك يا رب العالمين. قال أبو سعيد الأزرق: دخلت مكة ليلة فبدأت بالمسجد ودخلت الطواف، فبينما أنا أطوف إذ أنا بامرأة في الحجر رافعة يديها ملتزمة البيت قد علا تسبيحها، فدنوت منها وهي تقول: يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الأوهام والظنون ولا تغيره الحوادث ولا يصفه الواصفون ولا يخاف الغوابر ولا مغيبات العواقب، عالم بمثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار والأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، لا يواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره، استكانت لعظمته جوامع الأمم وتذللت لهيبته السماوات والأراضون. أسألك أن تجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمة وخير أيامي يوم ألقاك منا منك وطولا يا ذا الجلال والإكرام. ثم صرخت وغشي عليها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن نكون له معظمين وأن يستودع في قلوبنا هيبته. يا رب يا رب اجعلها في قلوبنا الآن الآن، اجعلها في قلوبنا إلى يوم نلقاك. اجعل هذه الهيبة وهذا التعظيم لقدرك يا عظيم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم. نسألك ألا تردنا، نسألك ألا تردنا وأن تفرج كربنا وأن تحسن خاتمتنا وأن تجعلنا من أخلص عبادك لك ومن أصدق عبادك لك ومن أكثر عبادك لك طاعة ومن أكثر عبادك لك إنابة وتوبة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.